بحال ما كتمشيش بسيف تراجي، واش اللي كتطلعني وداك الشيء فهمتي؟ كان الناس كيضحكوا عليا في الزنقه. بمعنى كتكون غادي في الطريق دير حركات ديال الانثى. ولا انا ما كندير الحركات الانثى، لا انا غادي عادي، ولكن ملي كتجي الهضره داك الشيء كيقول لك كتمشي بحال الدريه، وهالكلام كيروجوا عليك في الحومه. وطرا لي في الدرب، في الدرب، وطرا لي شي عاوتاني هنا في كازا، هنا في كازا، طرا لي شي هنا في كازا. عندك بداك شي حوايج في الخدمه، الخدمه كندخل شي خدمه كنخدم فيها، اش كيقولوا لي بعدا كلمه كنسمع بزاف، وتحنا مع شي شيطان هنايا. شنو؟ كيقول لي مع شي شيطان هنايا، كيقول لي حنا مع الشيطان هذاك. وانا شي واحد ما عارف هادشي اللي عندي، هادشي اللي عندي عارفه الله ووالديا. لا وقال شي الفيديو مع الصباح، رجعت معايا الوالده عندي من جديده، خلات معايا تراقي، تراقي من الذي لا يعد ديك الاسماء، خلات معايا تراقي. تراقي انا نقولك شفت كيطرى لي من في الرقيه الشرعيه، تراقي مخلاته معايا. انا ولت كنخرج واحد الشخصيه داخل ديالي، شخصيه قويه دابا كنحس بها، دابا الشخصيه ديالي كنحس بها دابا، باش بالقران بالصلاه بالفجر بقيام الليل كنحس بهذا الشيء. بحال كن فهمتش، بحال شي حاجه كتشحنني، واخا الناس وداك الشيء كيضحكوا عليا وداك الشيء، انا في دماغي الداخل ديالي كنقول راه فهمتي. واحد النهار هو هاد النهار بديت كنحس به، عرفتي اش طرا اليوم؟ واد واد جو عندي من جديده، ومشي عند واحد الراقب بلا ما نقول لك ذكر الاسماء، ما فاش معايا شي كلمات، قال لي نوض تعاود ترجع عندي وتمشي. باش نقول لي راه الوالد والوالده جايين من جديده وجايين، هو اللي قال لي سير جيت عندو قرا عليا القران، بديت كتحرك شحال كيجيب الوالد والوالده عندك، لا نقول لك السميه ديالك. ملي جبت بحال الوالد والوالده ما فاش معايا قسمين، ومشي هو اللي قرا عليا، قرا عليا واحد السيد ومشي يجيب شي سخره وداك الشيء، وراقي معروف في الانترنيت تجي تجيب شي سخره وداك الشيء. جا ما كمل واحد الدعاء في الاخر في سميتو بداك، قال لي فاق فقت واد قال سبحان الله، قال لهم سيروا غادي ندير الحجامه. الحجامه درتها في راسي، درتها هنا درتها هنايا، درتها في ظهري، درتها هنا فوق، ما خليتش فين درت الحجامه. اي حاجه صور معايا شيخ، اقسم بالله العلي العظيم اللي كنخرج خدام صافي. شايف كنمشي نتغدى، جيت عندك قلت لك غندي واحد 1500 درهم، ما غتغدى هي اللي باغ نقدر نعطيك باش تقدر نتشافى. قلت الدري واش دخلت لك انا؟ فهمتي داكشي راه الله. قلت لك راه قلت لك انت راه شافيتيني راه بلا تشافى، هذا ما تشافاش راه شافيتيني راك صافي راه موش. كضحك عليا الناس كيضحكوا عليا، داكشي راه كيخلص الله. كنخرج وما كنعرفش داك السلعه كيفاش كتباع ليا، كنجيب النهار كنجي كنبقى ديال سبع موكي كنقول ما عرفتش كيفاش داكشي كيتباع ليا، ما نعرفش واش كن اربعه البيسات خمسه البيسات كنتقدمهم كنربح كل وحده في 50 درهم، كنخلص الكريدي ديالي بوحدي وكن فهمتي. لا اله الا الله. وتا كن مثلا شي واحد كيبيع شي بياسه وكيبان لي خدام ما عندوش شي سناك وشي حاجه، عرفتي غتقولوا لك لا طلع فيه هادشي، غيقولوا كيبان لي ما عندوش داكشي كنبيع لي براس مال. كنقول انا راني مريض فهمت شويه. الناس بالدرب كلشي كان قبل ما يطرى لي شي هادشي، حتى بديت كنقرا في القران ونصلي وداكشي علاش بدا كيطلع فيا بحال هكا المشي. وانت قلت لك كنت شي عام وصل العام علاش بدا كيطلع فيك الناس في الدرب؟ كنت كنريح وباغي ابن المريح معايا في قهوه يضحك معايا وباغي ما عرفتش كيدير معايا وداكشي، شي واحد بقى كيحملني داكشي اللي يقول لك فهمتي. هو كيسحب لي من داكشي واش كنديرو انا ما فهمتي. ما عرفتي اي راقي كيمشي عندك كنقول دير فيديو، عرفتي دير فيديو باش الناس يشوفوا فهمتي شنو كان عندي باش كنعرف. وتصور معايا ملي كان مثلا كان دابا مؤخرا كنقرا عرفتي في شهر ناعس عينيا كيديروا بحال هكا كيتحلوا عينيا ما كان ما مؤدي لا والو حتى كيحلوا عين كيبدا الاذان. اقسم بايات الرحمه وانا قلت لك واحد الحاجه هذيك النهار قلت لك بغيت نقول لك باش ما تقولش لي انت راه المخدرات اللي دير لك هادشي، باش غنعرف راسي مزيان غنتاكد. واحد المخدر سميتو ليكستازي، لا تعرف عرفت عرفتي ملي كندير حبه ديال ليكستازي دم عندي عرفتي كنحس شي حاجه كطول في الدوره الدمويه ديالي بواحد السرعه كتخرج. عرفتي كيفاش كنولي؟ كنولي واحد الانسان والله لا اله الا الله، لا اله الا الله الله داكشي. واحد الراحه حتى حاجه ما كنبقى نفكر فيها في الدنيا، حتى حاجه ما كنبقى نفكر فيها والو حتى حاجه. والدين وانا الوالد عندي اش كيدير؟ الوالد عندي كنخدم في الوانت وزاره النقل، مشى التقاعد دابا متطوع في الجامع ديال سيدي موسى كيأد. واد عندي مشى واد العام اللي فات مشى مشى مشى للحج تقابل مع الكعبة، وداكشي اللي كيدور عليه في الدرب وداكشي اللي كيسمع ليا هو داكشي. حتى واحد ما يتقبل ولده بحال ما حتى واحد ما غيبغي لولده فهمتي. هادشي اللي دارت فيا هادشي فهمتي. لا اله الا الله، حتى ما يتقبل ولده انه يكون بحال ما وداكشي. ومشاو مبرزات ما جيتي الحج حج وجا ودابا ما حدينا كيقرا في القران بحال قلتي العقليه كتفتح كنحاول نرد فهمتي بوحدي كنجلس بوحدي كنرد داكشي فهمتي شنو طرا لي انا اول ما تزاديش دابا غنجيب لك ام ديالي تعاود اول ما تزاديش كتغتموت ام ديالي اول ما تزاديش وانا حتى انا كنخموش موراها كتخلي دوك كيخرج الدم لهنا ملي خطنوني ملي خطنوني الدم كي وانت جاي عاود لك الوالد الوالد داكشي الدم الحجر ديالك تكي كل يوم نهار بالنهار كيدونا للسبيطار نهار بالنهار كيدونا للسبيطار كيدونا على الطبيب غادي نموت من بعد بحال هكايا بدات الحياه ديال محمد القرايه كنت كنقرا مزيان كنت كنقرا من ضوبت في الاول حتى الثامنه ما ضوبتش ما والو ما بقيتش باغي نمشي للمدرسه كنوصل حدا باب المدرسه بحال داخل اش غنقول لك بحال داخل شي بلاصه غنبدا نهز الحجار وشي حاجه فهمتي كت والو كنوصل حدا باب المدرسه بحال الحبس كنعاود نرجع مخلي الوالد ضربني سلخني مخلي ما دار لي ما عمري ضوبت في حياتي ما عمري درت شي حاجه والو اش كنقرا هي فاش غندخل هاد الخدمه ديال الجرف ما خدمتش طرا لي سميتو بزاف كنت كنخرج الزنقه دابا حاليا ملي بديت كنصلي داك الشيء اقسم لك بالله العلي العظيم الا ما كنشوفش كنشوف 60 70 واحد من بعيد كتفل في الارض ماشي كتشوف فيهم كتفل عليا داك الشيء كتفل بالجنب داك الشيء فين ما كنزعيني بحال هكايا غادي في الصاله ما نقولش الناس كيدفلوا عليا كنشوف هاد الحركه كنشوفها بزاف كيتفل كيتفل بحال هكا بعيد ماشي قريب ليا بعيد ماشي كيشوف فيا ولا كنشوف فيه غير انا فين ما كنتهز كنقول انا فهمتي هذاك الشيء واش غيسطيني كندخل هذاك الشيء لراسي كنشوف شي لا اله الا الله محمد رسول الله شي اللي كاين انا كيف الحمد لله لكن اللهم لك الحمد يعني شي حاجه واخا اي واحد يقول شي حاجه ما كتهمنيش انا طيب. شكون كيهمني كيهمني كلام الله شتو المعاناه اللي كتعاني منها دابا حاليا هي حاليا كنبدا نحك واحد ليا الحكايه بزاف كنبدا نحك لحم يدي ورجلي لحم كينب عليا بحال محروق غير ما كاين والو شي حاجه ما كنحس بها كنت نصلي رجليا من تحت كيبدا ينملوا عليا كنبغى نبقى نحك فيه ما بقاش فهمتش كنبغى نبقى نحك فيه خوف خوف بزاف بحال دابا مثلا بنت مشي عليها قبل شي حاجه كتقرب ليا البنات بزاف دابا كتقرب ليا البنات وانا كنتفاداها اقسم لك بالله العلي العظيم ولا الشيخ لكن فهمتي هادشي كاع تشوفي بعينيك تقدر فهمتي تحس بالكلام ديالي شنو كاين ولكن انا فهمتي درت الغلط بزاف كتقربهم ليا داكشي كدرت الغلط يا ربي تسمح لي ومن بعد لا ما بقيتش باغي واش كن فهمتي وليت كن شي ما كنقرا في القران وكنشوف هذاك الشيء وكنقرا في فيديوهات بحال اللي كنحس بانني كنقوي فيها بحال اللي درت هذاك الشيء ديال الفاسد داك الشيء فسد شي حاجه بحال غادي والو موسيقى بعت من هذاك اللي اكستاز عاد ملي كنقول لك يا ربي تسمح لي ملي كنا في جديده قبل ما طرا لي المشكل وكنا كنديروا الموسيقى وداك الشيء وكنديروا الفنانين كنوض بنادم يشطحت كيفاش يشطحوا دري شعر كهاني شعر مواقب بحموكايا دري جم فهمتي واحد الحاله كيولي كيفاش شياطين يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي ملي كندير ليكستازي ملي كيشوف فيا كيقول لي سبحان الله العظيم فهمتي الدريه كيقول لي الجماعه عطاك الله سبحانه وتعالى بزاف بحال لو وجهي الصوره ديال وجهي كتغير عليا وعاش غنوصل لك الرقيه الشيخ هذا اللي مشيت عنده مؤخرا بلا ما نقولك لا لا لا ما تقولش ملي كنعس غير مرة كيدير لي الرقية ملي كنعس واحد اللحظة هاد العين هادي طيح عليا هاد العين عندي طايحة شحال من واحد كيقول لي شوف هادي ولك خايبين هاد العين عندي طايحة كتحتمص ملي بدا كيقرا عليا واحد المدة ديال الرقية جاي معايا واحد المدة شي ساعة الا ربع شوية بديت واحد البكا كنبكي وديك البكا كنسمع فينا بعيدة ديك البكا والعين عندي هادي كديرها كنحس بها كديرها بحال غتفرقع العين هادي على اليمين وفهمتي الترعيده ما دواش فيا ما تكلمتش حتى شي حاجه شنو واحد اللحظه غنخرج من الرقيه الشرعيه الناس اللي حدايا جالسين بداو كيترخطر تدخل في الارض داك الشيء ما بقاش باين لي مع قراءه القران وليت خايف منه بغى يضربني هذا واش كنقول غير فهمتي صافي خرجت من الرقيه فهمتي صافي تقول لي انت احبس القران داك الشيء نهار عاوتاني كنصليو في الجامع كنصليو واحد الامام كيقرا لنا في القران واحد اللحظه بدا كيقرا شويه بقاش ما طلعني النفس شو واحد شويه فجات واحد الفرحه قلت واش هادي موش غنمشي في الجامع شويه تات كطلع شويه يقول الله اكبر الله ركعنا بحال هكا ركعنا كمل القرايه ديال القران داكشي جات للدار قلت للوالد قلت لي شويه عاوتاني في الدار وتخنق زمت بقاش بغات تطلعني الناس والو دوني السبيطار قال لي الطبيب قال لي ما عندوش شي حاجه الوالد ديالي والوالد ديالي جاو عندك وقالوا عاودوا كتشي بالتدقيق هادشي اللي هضره قلت لك كامل عاودوا بحال ما كداوني للدار حتى حاجه ما كاينه. دابا مؤخرا كنت كنحلم واحد النهار كنحلم بحموكايا انني كن من اختي ديالي وشي واحد من الاقارب ديالي انني في سميتو. واحد اللحظه كنت كنحس اقسم بالله العلي العظيم كنحلم مع الصباح كنحلم بشخصيه صغيره كنبوس فيها. واحد اللحظه كنبوس فيها بحموكا دابا كندير معاك كنتراح كنبوس فيها بحموكا شويه ونحس بنسال طويل كنحس لي في وجهي انا في ضربتني الفيقه بحموك اش خلقها انا نعس في الصالون وبتخشي نعس في البيت اخر وكتبكي. عندي شي 3 سنين كتبكي ضربتني الفيقه سمع فيها كنسمع فيها كتبكي راه الله اللي شاهد عليا ورتي غتشافيني بالقران وبذكر الله الله اللي غيشافيني ورتي غنقول لك كنكذب راه ما غاديش غنكذب على راسي ما غاتشافي حتى شي حاجه. هادشي اللي عاودتو بالتدقيق بالتدقيق كنقول راه شو الايات اللي كيعثروا فيك اياس اي اللي كاثروا فيه تقريبا اللي كان ما اقدرش بالضبط نهار انا شحال من عام انت في الرقيه عام ونص بزاف مرات مشي الرقيه كنت كنخدم كنجمع واحد شويه الفلوس كنخلص الكره الرقيه الشرعيه اللي كتجمع كتدي الرقيه الرقيه الشرعيه ما خليت حتى شي شيخ ولكن اكثريه لا اله الا الله لا اله الا الله وهادي خلص الله سبحانه شريم كنت تقسم قسمين وكيقول صافي هادي واحد راقي كيقرا عليا واحد اللحظه الدم ديالي كنحس به كيزنزن كله قال لي صافي قلت له واخا قال لي صافي قال لي راه جي السيد قال لي النوبه جي ما كاتش نوض قال لي راه في سميش قال لي راه الناس كتسنى قال لي الناس راه تما كيتسناو داكشي وانا تمشيش فهمتي لا اله الا الله في سميش كاين في اليوتيوب هما كاملين تقريبا مشيت عندهم فهمتي كان اش نقول لك داكشي ديال الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله فهمت بزاف بزاف تي لعبت لك بزاف مره اخرى واحد الدريه حتى هي مشات معايا غدير الرقيه الشرعيه عندما ما كيجلس معاك كبدات معاك كتقول لي انا كنقابل المرايه كان ايام الجمال ايام الجمال وكاع الشيخ حتى هي راه عندها واقيلا شي مس عاد شي حتى هي دار ما فهمتي لا اله الا الله كدوي فهمتي دار واحد الحاله كتقول لي عتي باش كيقول لها اقسم بالله العلي العظيم الدريه باغا تخدم داكشي با كيقول لها خرجي قلبي كتقول لي خرجت اقسم لك بالله راه الله كيقول لها واش تشوف كيفاش دايره عتي اسمي ايمن الجمال ودابا هي قالت لي كتقول لي كنماكي وكنت جايب المعلمه ديالي كنت نشطح وكذا هادي فهمتي وداكشي ملي كتفرج فيديو داكشي كنتخيل كن فهمتي كن ديت غادي معايا الرقيه الشرعيه في 16 عند واحد الشيخ حتى طلعت فيا شي حاجه دوات واحد الشيخ راه الله يسمح لي الله يسمح لي كنت 3 دقائق مع 4 دقائق العيا القران اش قال لي قال لي قلت لها داك السيد راه معايا شي حاجه خلص على داكشي تدخل كيجي معاك شيطان في الطريق قال لي بغا دير الرقيه الشرعيه قلت لي راه اش كاين نقول قبل ما يطرى لي شنو طرى لي في الطريق اجي تعاود لك هي جي بحموك وقال لي راه معاك شيطان ما ديوش مع مول قلت لها دخلت بحموك هي قال لها راه عندك مس العين وشي حاجه بحموك خرجنا بحموك غاديين من رجلين في الطريق طاكسي جاي بسرعه وصل عند الباراج هادشي ما كنقولش انا راه هي اللي كديروا لي داكشي باش ما نديش راسي في اوهام وداكشي وخرجنا جوندار مودينا في الطريق درنا وقف بحموك وقف في الطاكسي قال لي كارت ناسيونال كاملين كلشي جبد لي كارت ناسيونال هو اللي درت شي فيديو في الانترنت هاد الجوندار ما دارش هاد الفيديو غيتوب الله سبحانه وتعالى هو يدير لي ويشد لي لاكارت قال لي لاكارت ناسيونال كان يعطيهم لي كارت انا قال لي لاكارت قال لي باش ما بقايش لاكارت ناسيونال قال لي هبط هبط حموك يمشيش عرفتي شوف الجوندار كنطلع فيك كنقول لي انا جديد ندير الرقيه الشرعيه وداكشي وراه قلت لي لاكارت ما جيتيش في بالي غيوقفني جوندار في الطريق ولا شي حاجه وقال لي سميتو قال لي شنو داكشي هنايا عرفتي تيدي بحموك جبتو لي قران صغير القران الصغير بحموك قلت له والله حتى جاي ندير الرقيه الشرعيه ويدخل بحموك الطاكسي عطاهم لي كارت ناسيونال ديالهم عطا هذيك لاكارت قال لي سير فحال هكا ومشينا عند الشيخ هذا اقسم لك بايه الرحمن وبزاف بزاف بزاف مثلا بعد المرات كنمشي ندير الرقيه الشرعيه واخاش خدام كنبيع الدراري في اش كيقولوا لي واحد الكلمه كتضرني في الخاطر ديالي كيقول لي حنا راه ما عجبناش البياسه حنا بغينا نتعاونوا معاك واحد كندي لي البياسه كيضحك عليا وهذا وكنقول والو وهذا كندي لي كتفهمتي بحال من المرات كندي شي واحد شي بلاصه كيقول لي سير شوف خونا راه ياخذ معاه لا قوي سير شوف خونا راه ياخذ معاه بحال كيبغي يضحك فهمتي كتلعب بيه وانا ما كن والو ما كنستسلمش كنمشي في الطريق والو ما واخا كما قلت لك انا خويا سمعت من ديك النهار واحد شويه من هذا الشيء يلاه غنبداو الحصه انا كما قلت لك نتعاون معاك لله تعالى. راه واخا نخلصك باش ما نعطيك ماشي ماشي ما قلتي لي ديك النهار الله اللي غيخلصك والله اللي غيخلصك. واخا جيت قدامي ندير معاك التشخيص دابا نعرف شنو كاين ومن بعد نقول لك. الله يجازيك بخير والله الله يخليك الله يخليك لك وليدات والله يقويك عليهم. ديك راه وجهك هكذا ورجع هكذا وطرخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. فنحمد الله جل وعلا على جوده وفضله وكرمه وهدايته، ونسأله جل وعلا أن يصب علينا نسأله سبحانه أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نذكركم بالله جل وعلا إنسا وجنا، واعلموا أن الله معنا يسمع ويرى. إني معكم ما أسمع وأرى. يقول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. نعلم أن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله جل أعراضكم الآن وبين حقيقتكم الآن، فنسأل الله أن نكون من تاب إلى الله صدقا. اعلموا معشر الجن أنكم خلق من خلق الله. أمركم الله تعالى بطاعته وعبادته فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأذكركم بالله جل وعلا وهو الله القائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. سبحانه جل في علا عليم بكل شيء ولا يخفى عنه شيء. فنسأل الله جل وعلا وهو الله الذي يعلم السر وأخفى، هو رب كل شيء ومليكه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلما هذا التضاد والتدافع وأنتم أعلم بحاله؟ يريد وجه الله والدار الآخرة وأنتم تصدونه عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ تبغونها عوجا، تبغون الاستقامة عوجا وذكر الله عوجا والخلق الجميل عوجا. توبوا إلى الله وأنيبوا، فإن الأعمار بيد الله جل وعلا مهما طالت فإنها إلى انقضاء وفناء. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا معشر الجن أنكم ميتون، والله الحي الباقي الذي لا يموت، وستقفون بين يدي الله وتحاسبون، إما حسابا يسيرا أو حسابا عسيرا، إما أن تكونوا من أهل الجنان أو تكونوا من أهل النيران. وكل عبد يجزى بما صنع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخذتموه إلى الشذوذ والعصيان، وأخذتموه إلى الميل والطغيان، وجعلتم ذاخله نفس تؤز إلى المعاصي أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أنتم من سعى في كساده وبواره، من سعى في عوجاجه، أنتم أغلى بالعلل. فتوبوا إلى الله جل وعلا، توبوا إلى الله رجالا ونساء ذكران وإناثا، إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. فكفى بالله عليما وكفى بالله خبيرا، كفى بالله كفيلا وشهيدا، كفى بالله رقيبا سميعا بصيرا. سبحانه ما أجله وما أعظمه. فبسم الله نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ونصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. على الله توكلنا، إلى الله أنبنا، على الله توكلنا وبالله استعنا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نؤمن بالله وحده ولا نكفر به، نستعين به ولا نشرك به. فالحمد لله على هذه المنة وعلى هذا الفضل وعلى هذا الخير. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، إلا أن يشرك به. فمعشر الجنيات، إلى كل عاشقة ظالمة، إلى كل عاشقة معترية آثمة تعلقت بالجمال والقوام، تعلقت بالمفاتن والعورة، إلى كل عاشقة تهتز الآن وترتعد وتضطرب، إلى كل عاشقة تخاطبه في نفسه تبكي في بعيد، تبكي من بعيد، أنين وصراخ، أنين وصراخ من بعيد. جاء الله تعالى، جاء الله جل وعلا بالنفوس وبالقلوب لتكون تائبة طائعة خاشعة لله جل وعلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، فلك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. إليك يا جنية، إليك يا عاشقة، تقربين النساء وتقربين الفتيات وتقربين الشهوات والملذات. إليك يا عاشقة، يا من تريدينه أن يكون في طريق الزيغ وطريق الهلاك وطريق الإعوجاج وطريق الفتن، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. اعلمي أن مهما قالت عمرك ومهما على شعرك في الأذية والعشق والهوى فإليه الرضا. نعم، إن العشق والهوى سبب في كل هلاك، في كل عطب، في كل رضا. إياك إياك، توبي إلى الله جل وعلا، توبي إلى رب رحيم يغفر الذنب ولا يبالي. لقد جاء إلى الله تائبا، يقرأ القرآن، يصلي بالليل والناس نيام، يقوم الليل، يصلي الفجر، يذكر الله، يتصدق بالإحسان. فالحمد لله الذي جاد عليه بالفضل العظيم، فالحمد لله الذي جاد عليه بالخير العميم. فضل من الله ونعمة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وخير الصدقة جهد المقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما عنده من قليل يجود، والله يجود بالكثير. فالحمد لله، ما نقص مال من صدقة، فلله الحمد والمنة. وداووا مرضاكم بالصدقة، فلله الحمد حمدا حمدا، ولله الشكر شكرا شكرا. إليك يا جنية، إليك وأنت داخله تؤذينه تعذبينه، أجئت بالعين أم بالنظرات، أم بالعشق والهوى والغبرات والفجرات، أم أنك بالحسد في العين وبالحسد في الإعجاب والحب والخوان والصغر. لقد تعرض لمواقف في صغره تدل على أذية تحيط به من الصغر، أهي عين أم أعين، أهو حسد أم هي غبرات ومشاهدات ومطالعات ومكاشفات من جن أو من إنس معه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب. وهو في صغره يتعرض للأذى، وهو في صغره يتعرض للأذى في عقله وفي عينه في سمعه في بصره، بل حتى في سوءته وعورته. إليكم يا معشر الجن والجنيات، إليكم يا من تعمرون الديار، يا من تشاركون الأبدان، يا من تشاركون الفرش، إن هذا عليكم حرام، إن هذا عليكم حرام، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عاشقة، أبي العين سكنتي، أبي حسب الحاسدين سكنتي، أم بالأسحار جئتي، أم بالأسحار اختفيت وتواريت، أم بالأسحار عذبت وعطلت. توبي إلى الله جل وعلا، توبي إلى الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يا عاشقة، يا عاشقة، حب الله أعلى وأغنى وأسمى وأبقى وأصفى وأبقى. حب الله باق، وما دونه فهو إله. إلى ابن حلال إلى خسران إلى دوار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تورأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فبسم الله نرمي وبسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. الله أكبر كبيرا. الله أكبر من كل عائل وعائلة. الله أكبر من كل عين معجبة. الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عين سكنت كثيرا. الله أكبر من كل عين نظرت كثيرا. الله أكبر من كل عين تعلقت كثيرا. الله أكبر من كل عين معجبة في الجمال معجبة في القوام معجبة. الله أكبر من كل عين سكنت من الصغر معجبة نظرت من الصغر معجبة أمرضت من الصغر معجبة. الله أكبر من كل جنية ربت كثيرا. الله أكبر من كل جنية أرضعت كثيرا. الله أكبر من كل جنية سكنت كثيرا. الله أكبر من كل جنية تعلقت كثيرا أوهنت كثيرا عذبت كثيرا. الله أكبر من كل جنية معجبة بالأعين سكنت بالحسد سكنت بالأسحار سكنت. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. لا تضار والدة بولدها يبطل كل سحر عظيم. في الأمهات سكن في الأمهات سكن يبطل كل سحر عظيم. في الأبناء سكن من الصغر سكن وفي الكبر سكن الله أكبر من كل شيطان شد وسكن. الله أكبر